الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن الأولى الاستدلال على حرمة نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية بغير آية الغاب، آية الغاب لا، غير آية الغاب، بالوجهين التاليين. الوجه الأول التمسك بقوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. في البيان الذي تقدم عنه هذا ألف ف هذا مطر الثاني بعد أن يمشيك هذا من الآن. الثاني التمسك بقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. هذا مستثنى أم شرط؟ مو يلا مستثنى. زين شنو قلنا؟ المذكور في زين المذكور في زين الآية الكريمة بتقريب بتقريب سعرها من الآن راح الزيادة تستثنى بتقريب أن الآية الكريمة إما أن تقصد من الزينة نفس الزينة أو مواضع البدن، التي تحلى بالزين، فإن كان المقصود هو الثاني فالآية تكون دالة على أن اليد التي فيها السوار، معظم يقولون السوار معظم ما سوار، لا يجوز شنو؟ لا يجوز شنو؟ إبداعها وإذا لم يجوز إبداعها فبالملازمة العرفية يثبت حرمة نظر الأجنبي إليها وإلا كان إيجاب سترها لغوا. هو الرجال إذا يجوز النظر، إذا الرجال يجوز النظر شهي ليش تسخن عن الشيطان تسخن وعن الجنون قل لي عن الجن يا عن الملائكة قاعد تعيدني فإذا العورة يجوز النظر إلها، الزوج مثل يجوز أن ينظر إلى عورة الزوج، فيجب على الزوجة أن تستر بعد عورتها، هو يجوز النظر، ليش بعد يجوز؟ أما الأجانب ما يجوز لهم النظر، فيجب أن تستر، فإذا الأجانب يجوز لهم أن ينظروا، ليش يجب أن تستر هي بعد؟ شنو داعي بعد؟ لغو هذا، لغو هذا حاله، هذا إذا كان المقصود مواضع الدين. وأما إذا كان المقصود نفس الزينة أو فبضم الأولوية يثبت المفروض. فإن المرأة إذا لم يجوز لها أن تبدي ساعدني نفس الزينة يعني الثواب فبالأولى لا يجوز لها إبداء شنو بشرة بدنها وإذا لم يجوز ذلك لم يجوز نظر الرجل وإلا يبدأ محظور اللغوية وهذان بيانان لإثبات حرمة نظر الرجل إلى بدن المرأة في غير الكف في غير الوجه والكفين وأما هما فيأتي الحديث عنهما هذا كله في الحكم الأول من الأحكام الثلاثة المتقدمة إذا تذكرون في أول الآية ذكرت أحكامها تدل الآية عليه الحكم الأول شنو هو يجب على المؤمنين أن يغضوا البصر عن المؤمنات وبالحق الحكم الثاني وجوب حفظ الفروج الحكم الثالث حرمة إبداء ولا يبين لنا إن الحكم الثالث نتعرض بالتفصيل إن شاء الله وين تحت عنوان مستقل من أحكام زي بعدين نتكلم فقط عن الحكم الأول عن الحكم الأول الآن انتهى الآن الحكم الثاني وأما الحكم الثاني وهو أن المؤمنين والمؤمنات يجب عليهم حفظ فروجهم فقد قيل لأنه نستفيد من ذلك وجوب ستر العورة عن النظر فهناك كلام مذكور في الفقه وهو أنه هل يجوز النظر إلى عورة الغير أو لا هذا بحث وهناك بحث آخر وهو أن الإنسان هل يلزمه ستر عورته عن الغير بحيث حينما يريد التبول حينما يريد قضاء الحاجة يلزم أن يستر عورته؟ ولا يجلس في مكان هو في معرض النظار. وقد وقع الكلام في كيفية الاستدلال على هذا الفقستان، وهو وجود ستر العورة. فإن النظر إلى عورة الغير وإن كان محرما جزما لمثل قوله صلى الله عليه وآله عورة المؤمن على المؤمن حرام، إلا أن الكلام وضع في الصف الثاني وأنه كيف نستدل على وجوب ستر كل إنسان لعورته. فهل هناك من الكتاب الكريم ما يدل على ذلك؟ وقد استدل في هذا المجال بقوله تعالى ويحفظ فروجهم، بتقريب، شوف التقريب شلون، أن المراد من حفظ الفرج هو ليس حفظه أو هو آخره، ليس هو حفظه، ليس هو حفظه من تلوثه بالغبار أو بالوسخ أو ما شاكل ذلك، بل المراد بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع. هو حفظه عن كل ما يوجب الاستدلال ويرتبط بهذا المجال الاستدلال ويرتبط بهذا المجال بمجال الاستدلال. ومن الواضح إن إبداء العورة أمام الغير هو جعل لها في مقام، في معرض، في معرض الاستنجاد، فإن النظر إلى العورة قد يوجب ذلك. فبهذا اختلاف العورات إلى آخره. سيكون مشمولا للآية. ويكون سترها واجبا لأنه لو لم تستر فلا يتحقق حفظها. عما يوجب الاستلزام هكذا استدل بالآية الكريمة على وجوب ستر العورة. وطبيعي إذا ثبت ذلك ثبت حرمة لبسها، ولو من وراء الثياب، فإن هناك بحث. نحن كنا في ذات الزمان هالشيء نقول أكو دليل على حرمة لمس العورة من وراء الثياب. بعض مرات الأصدقاء قد يشافون واحد من إيده مع هذا حرامي، وشو الدليل على حرمته؟ شلنا ذات الزمان نقول أكو دليل على حرمته، لكنه يمكن أن يكون. فإن هناك بحثا في أن لمس العورة من وراء الثياب هل هو محرم أو لا؟ وفي الجواب عن ذلك يمكن أن يقال إن مقتضى وجوب حفظ العورة عن كل ما يوجب الاستلذاذ هو حرمة لمسها حتى من وراء الثياب. فإن ذلك يتناقض مع وجوب حفظ العورة المأمور به. يعني العائلة المنزل والذين شنو ويحفظوا فروجهم يحفظوا عنه بمناسبات الحق والموضوع بينهم والمقصود يحفظوا عنه يعني عن الاستبراد، يحفظوا عنه عن التوسخ، يحفظوا عنه عن لا المقصود يحفظوا عن كل ما يوجب الاستلزام في هذا المجال. ومن احد هذه المجالات هو هذا الشيء كله طلع حرام. بل يمكن أن يقال إن العورة يجب حفظها وسترها حتى في الموضع الذي لا ناظر فيه. ما دام يحتمل ما دام يحتمل ما دام يحتمل تحقق النظر ولو من دون التفات كمن يجلس في زقاق لقضاء الحاجة. فإنه إذا لم ير ناظرا فلا يحق له إبراز عورته لاحتمال أن شخصا سوف يمر بالعب. أو سوف ينظر من فوق شخص من دوني ما شنو الباب مسدود قطع بالحمام بيتي ما اكون شنو من فوق جعفر يا الله خير حكي هذا يعني ما تفرق بين الشارع بين السباق والشارع وبين واحد بالحمام او بالغرفه اكبر خبر هذا الحمام ما تقول لك كم يجي الناس واحد المقصود انه في مثل هذه الحالة يمكن ان يقال بعدم جواز ابراز العورة خلافا للشيخ الهمداني في كتابه مصباح الفقيه بالجزء الثاني صفحة 50 حيث ذكر أنه لو شك في وجود الناظر فيجوز كشف العورة لأكل البراءة حيث ذكر أنه لو شك في وجود الناظر فيجوز إبراز كشف العورة فيش لإخالة البراءة فإن الكشف أمام الناظر لا يجوز وحيث نشوف في وجود الناظر فلا جزم بوجود النهي آنذاك ومن ثم تجري البراءة وفي مقابل ذلك يمكن الجواب لأن الواجب هو عنوان الشر ومن الواجب لو قيل احفظ الامانة فلا يجوز جعلها في معرض السرقة ولا معنى لان يقول الشر انا اشك لو وضعتها في هذا المكان ما هل يأتي من يسرقها أو لا؟ فتجري البراءة. إن هذا لا مجال له. فإن المأمور به هو عنوان الحفظ. وهو لا يتحقق إلا بعدم جعل الشيء في معرض واحتمال الذنب. وفي مقامنا كذلك، وفي مقامنا الأمر كذلك. فإن المأمور به عنوان الشرك، وهو لا يتحقق مع كشف العورة في مورد احتمال. احتمال شنو؟ النظار، ولعله من هنا احتاط السيد اليزدي في العروة الوثقى في فصل احكام التخلي مسألة 10 بلزوم الاحتياط. وعدم جواز كشف العورة في مورد احتمال النظر. ثم انه ينبغي الالتفات إلى أن قوله تعالى ويحفظ فروجه كما يدل على وجوب ستر العورة من نظر الغير إليها، كذلك يمكن أن يستفاد منه حكم آخر وهو شنو؟ حرمة نظر الغير إليها. فيستدل على حرمة النظر مضافا الى الحديث النبوي عورة المؤمن على المؤمن حرام، ها؟ مضافا الى هذا يستدل بقوله تعالى ويحفظ فروجه. بعد ضم الملازمة العرفية فإنه إذا وجب على الشخص حفظ عورته من نظر الغير إليها فيثبت بالملازمة العرفية حرمة نظر الغير إليها هذا من طبلاق الخماس وحتى عاود نفرد واحد يجوز ماذا جاء النظر الى الكذا. ولكن جواب هذا اللي تتفضل به هذا اسمه تبدأ ما في واحد يقول على ان العورة يجوز النظر الى حرام. لكن التخريج الفني التخريج الفني لحرمة النظر مرة بعورة المؤمن على المؤمن حرام هذا جديد مرة هي هاي نفس الآية نقول الآية لما نقول ويحفظ فروج حفظ الأزواج من النظر ولازموا على ان غيرها يحرم على النظر فالملازمة حرفية موجودة ما يقول لك هكذا ملازمة حرفية حينئذ موجودة وإلا لا معنى حينئذ شنو إذا الغير يجوز حينئذ عن ينظر فلا معنى حينئذ هو يواجب عليه أن يحافظ لا هو يلزمه غيره. أما الذي تفضلت فيه أنه ذيك العورة قد يقال بجواز النظر من باب لا ينتهي إلى نهي من باب كذا كذا إلى آخره هذا الثاني من غير ثم انه مما يؤيد دلالة الآية على وجوب حفظ الفرج من النظر وعدم اختصاصها بمن ما تختص بمن يعني يحفظوا فروجهم ما نختص بمن بالدلالة على حرمة الزنا لأن مو خد واحد يقول على يحفظ فروجهم نحن من الزنا هذا المقصود ويحفظوها يعني النظر الزنا لا مما يدل على أنه هذا مراد المقصود مرتبط الشيخ الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام سئل عن قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم فقال كل ما كان في كتاب الله كل ما كان في كتاب الله من حفظ الفرج فهو من الزنا إلا في هذا الموضع فإنه للحفظ من أن ينظر إليه وسائل الشيعه باب واحد فانه للحفظ من ان ينظر اليه من ابواب احكام الخلوه حديث الثالث ونلفت النظر إلى أن مسألة حفظ الفرج قد ورد التأكيد عليها في الكتاب الكريم في مواضع أخرى أشرنا إليها في بداية كتاب النكاح وهي أي مواضع أخرى مواضع والذين هم لفروجهم حافظون بالله على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقد وردت هاتان الآيتان بنص الألفاظ المذكورة من دون أي تغيير في سورة المؤمنون آية 5 و6 وفي سورة المعارج آية 29 و30. زين هذه آية أو آيتين بعد الآية الثانية أكو مورد آخر. وقوله تعالى والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الأحزاب 35. إذا المسألة شفرتها وردت كم مورد في الكتاب الكريم. هذا الموضوع انتهى. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عنوان جانبي من أحكام الزينة والستر والنظر. شوية كبرناه. والستر والنظر قوله تعالى، هذه نلقي لكم، يعني هي الآية السابقة بالبيت تكملها. قوله تعالى ولا يبدين زينتهن. إلا ما ظهر منها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. أو ما ملكت أيمانهن. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ولا يضربن بأرجلهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ليعلم ما يخفين من زينتهن. انتهت هذه في سورة النور 31 اي تكملة ديش الآية وقل للمؤمنات يغضضن. ديش الآية اللي قلناها بالبحث. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. بعد شنو تجسي هاي ولا يبدين زينت. اقرأ هاي الآية طلب من جديد ليس بها اشتباه رجاء لأن هذه مورد واحد يشتبه فيها. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ولا يبدين زينتهن إلا لبحولتهن أو آبائهن أو آباء بحولتهن أو أبنائهن أو أبناء بحولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. دلت الآية الكريمة على ثلاثة أحكام. الأول لا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها إلا إذا كانت الزينة زينة ظاهرة أو كان الناظر هو من أحد العناوين الاثني عشر المذكورة في الآية الكريمة. جمع عنوان ذني بعدين احسب بالبيت مو هسه. شوف انا ما مشتبه بالحساب 12 عنوان بعدين احسب. هذا الحكم الاول انتهى. لا يجوز ابداء الزينة الا اذا كانت الزينة زينة ظاهرة او كان الطرف الذي يراد ابداء الزينة الى شنو من العناوين الاثني عشر. لا تسميه محرم، سميه من العناوين الاثنائي ليش تسميه محرم؟ لان الرجال غير ذي اولي الحرفه من المعذر شنو؟ وقال مو محرم ما تجوز شنو ابداع. طيب كيف انت قلت تحذيرك السابق ما قلنا بك شيء؟ زين هذا الحكم الاول. طيب عندني ابين كله على سبيل الاجمال، هذا تحذير نجي اقول هذا كله مجمل، بس اريد بشكل كل الحديث هو طويل في هذه لانها من الايات المهمه. هذا الايه الحكم الاول. الحكم الثاني على المراه ان تضرب بخمارها على جيبها، مو الحباية، لا شنو اليوم الحباية، لا الغطة شوية، فإنك وكلمة الخمر جمع خمار أذكرتها فيما سبق، وهو ما يستر به الرأس والعنق الذي في هذا الزمان شي سموه والعنق الفالتي روسري روسري شيء مقنع شيلة شيلة هذا الذي شنو تنزب شنو هيتشي تنزب هيتشي فوطة على اي حال مقنع فوطة روسري على اي حال وقسم من الصدر تستخدم قسم من الصدر من الصدر والجيوب جمع جيب وهو الصدر او خصوص اعلى اعلى الصدر مو كل الصدر اعلى هذا احتمال موجود تحت الورق تجرد عيونها في اجماع الى ربط لها لا تتخمارة لا تتخمارة يعني شدت على ما يبدو هو تتخذ عيونها يعني كانت تابت شنو الشيء قوي غير الخمار غير الخمار يلا جيد مشيها عرب الاسلام حرق بل الناس شوي شوي ويظهر من الآية الكريمة أن العادة قبل الإسلام ولو لبعض النساء كانت جارية على إبراز شيء من الصدر فطلبت الآية الكريمة إلقاء الخمار على الصدر فأمرت لا بس طلبت أمرت نفس الشيء فأمرت على حساب الشيخ فأمرت الآية الكريمة بإلقاء شنو الخمار على الصدر بنحو لا ينتشب شيء منه هذا اثنين ثلاثة الحكم الثالث لا يجوز للمرأة أن تضرب برجلها على الأرض بنحو لا يسمع صوت ما أخفته من زينة. هذا ما دلت عليه الآية الكريمة بنحو الإجماع. وللتوضيح أكثر، نستعرض بعض ما يمكن استفادته من الآية الكريمة ضمن النقاط التالية، ضمن النقاط التالية. النقطة الأولى، قد يستدل بالآية الكريمة على جواز إبداع المرأة لوجهها وكفيها، هاي مسألة ابتدائية عامة البلوى، وذلك بالبيان التالي. أريد أبين كيف يستدل بالآية الكريمة على أن المرأة يجوز لها أن تبدي الوجه والكفين، وذلك بالبيان التالي. إن الآية الكريمة جوزت للمرأة إبداء الزينة الظاهرة، ولا ينبغي أن يفهم من كلمة الزينة نفس الزينة، فإن نفس الزينة لا يحتمل حرمة إظهارها ووجوب كتمانها. فيتعين أن يكون المقصود هو موضع الزينة، وإلا فبرود فص الخاتم، الفص فص الخاتم من دون إبداء. مولانا قولوا وياي من دون إبداء شنو؟ شيء من اليد، لا يحتمل حرمته. وإذا ثبت كون المقصود هو موضع الزينة الظاهرة، فيثبت جواز إبداء الوجه والكفين. إذ مصداق موضع الزينة الظاهرة ليس إلا الوجه والكفين، ولا يحتمل إرادة غير ذلك. ما بدي يكون لي ما ظاهر هسا هيدا الزيادة راح تصير هسا لا أقل أنت مبارك بس تبجلنا جنو الوجه والكفين التباكئ. وإذا ضمننا إلى ذلك مسألة الملازمة العرفية بين جواز الإبداع وبين جواز النظر، فيثبت من خلال ذلك جواز نظر الرجل الأجنبي إلى الوجه والكفين أيضا. وطبيعي المقصود من دون التداء وعما معه فلا إشكال في حرمته، ولم يحتمل أحد ماكو واحد جوازه. هكذا يمكن الاستدلال بالآية الكريمة على إثبات المطلبين المذكورين، أي جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها، وجواز نظر الرجل إلى ذلك. ويمكن أن نتمسك ببيان آخر ذكره السيد الحكيم في المستنسك، وهو أن الزينة حتى لو فسرناها بنفس الزينة فبالرغم من ذلك يمكن أن نستفيد جواز كشف موضع الزينة وذلك ببيان أن الكشف عن الزينة لا يمكن أن يتحقق عادة إلا بكشف موضعها، وإلا فإبراز الزينة من دون إبراز موضعها صعب ونادر التحقق. فإذا جوزت الآية الكريمة إبراز الزينة الظاهرة فيثبت بالتالي جواز إبراز موضع الزينة. وحيث إن الزينة الظاهرة تكون مين؟ تكون مين؟ تكون في الوجه والكفين. شوين تصير؟ تكون في الوجه والكفين. في الزينة الظاهرة وين تصير؟ الظاهرة. الزينة الظاهرة. والحجاب. بس بس القدر المتيقن منها يا اخي. تخلي راح يتوسع اسفلت. اليوم العرق الحمراء والتصفيل سابقا مو هذا بالعكس كانوا يطبقون وجود الدقات بس القرآن ليش مو راح عند القبيحة ذاك الزمان ليش عبر ما ظهر منها؟ ليش نعبر بالكفين من جدا؟ ليش عبر ما ظهر يعني جزء الشارع؟ احنا بالملادة مريد نستفيد هذا زين. وحيث شنو؟ وحيث ان الزين الظاهر تكون في الوجه والكفين فيثبت بذلك جواز إبداعهما بل ويثبت جواز نظر الأجنبي بناء على تمامية الملازمة العرفية. وإلا تضطت شنو؟ هذا إذا مجتمع كان في الشبطر. إذا كان مجتمع شنو؟ فاضل. لا والتبذي شنه هناك مو فاضل بذات المعنى. ما اكو هيك قضايا ما اكو. مو اذا صار عنوان ثانوي نوظف مرة مثل السائل الان اللي شنو بالمطار او كذا نسوي هالطلاعات استخبارات في المسجد مباحث. لكن النساء وقت اللي تتعدى ماذا تدخل للحرم موظف حل المشكلة بهذا يصير مو انه ليش مجوز تعالي ابرز كل هذا بل انت راح توجب الحين مو بس شنو بناء على رايك راح يصير واجب على اي حال زين استدلال بالآية وما ظهر يعني ظهر انه ينسجم كل زمان شنو اللي يبقى على ذاك العرفي هذا سبب مبلغ مو بعيد على ان الزينة الظاهرة في كل الاعصار هي ماذا؟ اكبر من بعض منها واضح وهو شنو الوجه والكفر. انا هذا اللي قصده. زين و يمكن ايضا ان نستدل بموضع اخر من الآية الكريمة وهو قوله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن. فقرا مذكورا دالة على جواز كشف الوجه، فقط دون شنو اليدين، هذا ما اريد تقول حتى اليدين، لا فقط الوجه. سويت فينا هالمصدر ببيان ان الآية الكريمة قالت وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فلو كان ستر الوجه واجبا لكان الأنسب بدل ذلك أن يقال وليضربن بخمورهن على وجوههن. لأن الخمار عادة يستر الصدر، فالتأكيد على ذلك ليس بمهم، بخلافه في الوجه فإن الخمار عادة لا يستره، بل مفهوم الخمار متقوم ب شنو نقول يا مفهوم متقوم بما ببروز فرص الوجه، فلو كان ستر الوجه هذا خش السداد حلو، فلو كان ستر الوجه واجبا لكان من المناسب التأكيد على ستر الوجه دون الجيب ولا أقل. لا أقل شنو كان المناسب؟ إضافة الوجه لمن؟ إلى الجيوب. فالاقتصار على ذكر الجيوب يدل على أن الوجه لا يلزم ستره. وعليه شنو يا غريب يعني يقول بالأولوية إنه الخمار الصدر بالعكس الاستدلال، ما هو الخمار احنا لا نعرف الخمار شي سوي، هو الخمار هو وظيفته شنو هذا الخمار اصلا هذا اللي يغطي وجهه ما يسموه خمار هذا مو خمار أصلا. الخمار هو أصلا وظيفة جمع إبراز الوجه. فإذا وظيفة إبراز الوجه فالآية يكون شنو؟ إذا كان استبعدها واجب ما له معنى الزود فليضربون الخمار على الشيء. يكون الزود فليضربون الخمار فلا تقريبا الواجب على الوجه ولا أقل. شنو شو تقول؟ يضربون الخمار على الجيوب وعلى الوجه. أما خفف الجالس فليضربون الخمار على من على الجيء وسكت عن من على الوجه. والحال أن العاد الغالب الخمار قلنا أصلا هو معناه هو الخمار أن يبرز بالوجه. هذا يدل على أنه يجوز إبراز. وعليه فهناك بيانان فهناك فكرتان فهناك فكرتان في الآية الكريمة يمكن التمسك بهما لإبراز الوجه والكفين. الأولى فقرة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر. وذلك من خلال البيانين المتقدمين. يعني هاي الفقرة مسكنا بها ببيانين. والثاني الفقرة الثانية قوله تعالى وليضربن بخمرهن. اذا موردين اكو فقط كلمة وليضربن بخمرهن على جوز ما ريت اكثر بس هذا اللي عيد بين فقرتان تمسكنا به. والفقرة الأولى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها تمسكنا بها ببيانين. إذا تذكرون البيان الأول شنو؟ أن المراد من الزينة موضع الزينة لأنه قلنا إبداع نفس الزينة الظاهرة ما احتمال حرم زين لأن هذا الفصل المرأة إذا أرادت تطلع هذا الفصل هذا زينة ظاهرة إذا أردت أنت الفصل تطلع وما تحتمال حرمت هذا ما هو واحد يكون حرم فلا عبد المقصود الموضع. هذا البيان الأول. والموضع قلنا زينة ظاهرة زينة ظاهرة بمعنه في الوجه والكفين تكون فيثبت بذلك جواز إبداع الوجه. البيان الثاني اللي تمسكنا به شنو هو؟ أن أكثر تسلمنا على أن المقصود من الزينة الظاهرة أكثر الزينة نفس الفصل لكن نقول إبراز نفس الفصل والخاتم يلازم عادة إبراز شنو؟ عادة منه بل إذا كنت تستعرض يعني بالحقيقة إبراز فقط الزينة الظاهرة دون موضعها. إيه هذا كنا في النقطة الأولى. النقطة الثانية عندما نستدل بأن الزينة لا تصدق إلا بالمتزين نحن نصمم دون أنك جزاك ما تزينة من دون صدق تسمية الزينة. لا لا لا, لا. من دون ان تلبس المرأة شنو ذاته هي صحيح قد واحد يقول ما يصدق على زينة للمرأة اما من دون ان تكشف اليه او وجهها ما يصدق عليه هذا مش عبارة المقدمة النقطة الثانية قد يستدل بالآية الكريمة على عكس ذلك. أي على تحريم الكشف عن الوجه والجسم. أي على المقابل شو؟ يروح إسراف وضع عن الوجه والجسم. وهذا ما حاوله السيد الكوهي قدس سره ذلك هو يبدي انه بالتحريم يقول هاي في الحلقة وذلك بالبيان التالي ان النهي عن الزينة قد كرر مرتين فقيل اولا ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر ثم قيل بقليل بعد ذلك بقليل قيل ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن والحال انه كان بالامكان ان لا يكرر ذلك ويقتصر على النهي المذكور مره واحده بان يقال هكذا مثلا لو بهالشكل لو بشكل لا انا ما اريد اقول لك يسموه الا بهالشكل بان يقال هكذا ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها او لبعولتهن او كمن اطلق الناس ثم يقال بعد ذلك شنو وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفي فلماذا هذا التكرار إذن هذا السؤال خليه تفكر تقدر تبين وجه التكرار إذا توصلت إلى وجه التكرار راح يبطل البيان الذي يذكر السيد بعد يمكن نذكر احنا بيان ماذا بس هو ينطلق من دين ينطلق من هذا التكرار أن هذا التكرار لا يرد إلى نفسه هو يبين ثلاثة على انه يحرم ابداء الوجه والكفين شلون هذا الى غد ان شاء الله بس تفكر شو فكر نقطة اخرى تفكر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد